الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا رب العالمين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى: القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذه القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء الحسنى، وهذه القاعدة تبين لنا أن أسماء الله عز وجل الحسنى توقيفية، والمراد بكونها توقيفية يعني يوقف فيها عند حد ما ورد في الكتاب والسنة، فلا تستفاد الأسماء الحسنى من قياس أو كشف أو رؤية أو ما شاكل ذلك، إنما نسمي الله عز وجل بما سمى الله عز وجل بها به نفسه، فيوقف عند حد ما ورد وعليه، فلا يصح القياس في هذا الباب، يعني ليس لنا أن نقيس على اسم الله الكريم مثلا فنسميه بالسخي، وليس لنا أن نقيس على اسمه الرحيم فنسميه الرقيق، وليس لنا أن نقيس على اسمه العليم فنسميه بالعارف أو العاقل، إنما الواجب أن نقف عند حدود ما ورد، فلا نسمي الله عز وجل إلا بما جاء في كتاب الله أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. والأدلة على هذه القاعدة كثيرة، من ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي في القاعدة الآتية في حديث الهم المشهور الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: أسألك بكل اسم سميت به نفسك. فالحديث صريح في أن الله عز وجل إنما أسماؤه من تسميته لا من تسمية خلقه، وثانيا أن الله عز وجل غيب بالنسبة لنا، وعليه فإنه لا يقال فيه إلا بوحي، فلا مجال للعقل أن يخترع شيئا يتعلق بذاته أو صفاته أو أسمائه، فإن هذا ولا شك من القول على الله بغير علم، والله سبحانه بيّن حرمة ذلك: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ويضاف إلى هذا أيضا أن أسماء الله جل وعلا يجب أن يراعى فيها الأدب مع الله، فإن المعلوم عند جميع العقلاء أن التسمية حق لمن يملك هذا الحق، وعليه فإن الناس لا يمكن أن تقبل أن تسمى بغير أسمائها. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم هل لنا أن نسميه بغير أسمائه؟ وإذا كان هذا يعتبر في حقه سوء أدب وجناية لحقه، فإن هذا في حق الله عز وجل أوجب وأولى. فدل هذا إذن على أن الأسماء الحسنى إنما يوقف فيها عند حد ما ورد. أضف إلى هذا أمرا رابعا، وهو أن الله جل وعلا قد قال: ولله الأسماء الحسنى. ووجه الدلالة ها هنا من وجهين: الأول في قوله الأسماء، فأل هنا عهدية، وهي التي سمى الله عز وجل بها نفسه. وثانيا في قوله الحسنى، وقد علمنا في القاعدة الأولى ما يتعلق بكون أسماء الله عز وجل حسنى. إذن يقال أن يدرك عقل الجهول الظلوم أحسن الأسماء التي تتضمن أحسن المعاني لتضاف إلى أعظم مسمى. العقل قاصر عن إدراك ذلك، إذن فليفوض هذا إلى ربنا جل وعلا، فلا نسمي الله سبحانه إلا بما سمى به نفسه أو سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يخطئ فيه كثير من العامة، فنسمع تسميات لم ترد في النصوص، يسمون الله مثلا بالباقي والدائم، ويسمونه بالساتر، ويسمونه بالمقصود، وربما عبدوا لهذه الأسماء، وهذا لا شك أنه من فروع ثبوت الأسماء، إنما يعبد للأسماء الثابتة، يقال عبد السميع، ويقال عبد العليم، ويقال عبد الرحمن. أما ما لم يسمي الله عز وجل به نفسه فليس لنا أن نعبد له، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص، لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. ويبقى التنبيه على مسألتين: الأولى أن مما يلحق بما ثبت في الكتاب والسنة ما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنه تسمية الله عز وجل باسم، فإن هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن مثله لا يقال بالرأي. ومن ذلك اسم الله الأعز، فإنه قد ثبت عند ابن أبي شيبة وغيره عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم تسمية الله عز وجل بذلك، فهذا مما يكون له حكم الرفع. المسألة الثانية أن طوائف من المتكلمين قد خالفوا الصواب في هذه المسألة، فزعموا أنه يجوز أن يسمى الله عز وجل بكل اسم حسن يظهر في العقول حسنه قياسا على ما جاء في النصوص. ولا شك أن هذا المذهب مذهب غير صحيح، والأدلة السابقة ترده، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين. هذه القاعدة تبين لنا أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معين نعلمه، فالقاعدة مقيدة في علمنا، أما في علم الله عز وجل فلا شك أن أسماء الله سبحانه محصورة، لكن في حدود علمنا فإننا لا نعلم عدد أسماء الله عز وجل. وهذه المسألة مقررة عند أهل السنة والجماعة، وعليها مضى سلف الأمة وأئمتها، وخالف في هذا بعض الناس فأتوا بأقوال لا دليل عليها، فمنهم من زعم أن أسماء الله عز وجل 1000، ومنهم من قال هي 1001، ومنهم من قال هي 300 اسم، ومنهم من قال هي 4000 اسم، ومنهم من قال هي 124,000. في أقوال ليس عليها أثارة من علم، وقد نقلها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. ومن ذلك أيضا قول من قال إنها 99 اسما لا غير، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله وغيره من أهل العلم، والصواب ما بين الشيخ رحمه الله بأن أسماء الله عز وجل غير محصورة، بل نقل الاتفاق على هذا كما حكاه النووي في شرحه على صحيح مسلم، وسيأتي عن قريب بيان الدليل على هذا الأمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحدا حصره ولا الإحاطة به. هذا الدليل الأول على عدم حصر أسماء الله عز وجل في عدد معين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لاحظ هنا أن في أول الحديث سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، مع أن الأحوال الثلاث التي جاءت في الحديث كلها من تسمية الله عز وجل. وتوجيه ذلك أن العطف هاهنا بأو إنما هو من باب عطف الخاص على العام، كما نبه على هذا ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ومعلوم أن ما استأثر الله عز وجل به فإنه لا سبيل إلى العلم به، وعليه فلا يمكن أن يقال إن لأسماء الله عز وجل عددا محصورا. والحديث لا شك في أنه صريح وقاطع في المسألة، ولكن فيه بحث من جهة ثبوته، فهو مخرج كما ذكر الشيخ عند أحمد وابن حبان وغيرهما، وصححه الشيخ كما رأيت، وسبقه إلى هذا ابن القيم رحمه الله وجماعة من أهل العلم، وذهب الطائفة من أهل العلم إلى ضعفه، وعلة بعلتين: بجهالة أبي سلمة الجهني أحد رواته أحد رجال الإسناد، والعلة الثانية ما قيل من عدم سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه. الحديث جاء من طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده، وفي سماع عبد الرحمن من أبيه بحث طويل عند أهل العلم. على كل حال، إذا ثبت هذا الحديث فإنه حجة قاطعة في عدم انحصار أسماء الله عز وجل في عدد معين نعلمه، وليس هذا هو الدليل الوحيد في هذه المسألة، بل هناك أدلة أخرى أيضا، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ومعلوم أن الله عز وجل إنما يثنى عليه بذكر أسمائه وصفاته، فإذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محصيا الثناء عليه فإنه يتبين بذلك أنه لا يحصي أسماءه ولا يحصي صفاته سبحانه وتعالى. وأضف إلى هذا دليلا ثالثا، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث الشفاعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسجد تحت العرش أخبر أنه يحمد الله عز وجل بمحامد يفتح عليه بها لم يكن يحسنها صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ومعلوم أيضا أن الله عز وجل إنما يحمد بأسمائه وصفاته، إذن ثمة أسماء وثمة صفات لم يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره، فدل هذا على عدم انحصار الأسماء في عدد معين نعلمه. أضف إلى هذا أمرا رابعا، وهو أن الواقع هو أن الأسماء الحسنى في الكتاب والسنة أكثر من 99 قطعا، ونبه على هذا غير واحد من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن الوزير وغيرهما من أهل العلم. إذن لا يمكن أن يقال إن الأسماء محصورة في 99 كما ذكر ابن حزم رحمه الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأما قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها وليست مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة، ولم يصح عن النبي. نعم، استدل ابن حزم رحمه الله ومن ذهب إلى مذهبه في حصر الأسماء في 99 بما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. قالوا: هذا دليل على أن الأسماء 99. والجواب أن هذا التوجيه للحديث ليس بصحيح، فإن هذا الحديث فيه بيان أن من أسماء الله عز وجل 99، هذا شأنها أن من أحصاها دخل الجنة، وليس أن هذه الجملة جملة مستأنفة من أحصاها دخل الجنة، بل هي تابعة لما قبلها مكملة لها: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فمن أحصاها دخل الجنة صفة لماذا؟ لقوله اسما. فهذه الأسماء 99 من أحصاها دخل الجنة، وليس أن أسماء الله 99 كما قال الشيخ. وهذه عبارة شيخ الإسلام رحمه الله، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد انحصار الأسماء في هذا العدد لقال: أسماء الله 99، أو عبارة نحوها. لكن هذه الجملة هي كما تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، عندي 1000 ريال أعددتها للحج. هذا لا يعني ولا يفهم منه أنك لا تملك إلا هذا العدد من الدراهم، إنما هذه الدراهم شأنها والحال أنها مخصصة لهذا الأمر. كذلك يقال في هذه الأسماء: من شأن هذه 99 التي يعلمها الله عز وجل من أسمائه أن من أحصاها دخل الجنة. ونبه الشيخ بعد ذلك إلى عدم ثبوت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعداد هذه الأسماء 99. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى: ليست العلة عن الشيخين تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج. ولما لم يصح تعيينها. هذه الأسماء 99 لم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعينها، وذلك والله أعلم راجع إلى أن الله جل وعلا أراد من إبهامها أن يجتهد العباد في دعاء الله عز وجل بكل أسمائه حتى يصيبوا إحصاء هذه 99، كما هو الحال في إخفاء ليلة القدر، حتى يجتهد المسلمون في العبادة بالعبادة في العشر كلها. وهذا له نظائر في الشريعة. إذن هذه 99 لم يأتي تحديدها، ولو كان هناك تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم لاشتهر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة، لأن هذا مما تشتد حاجة الأمة إليه. لكن لحكمة يعلمها الله عز وجل أخفي تعداد وتعيين هذه الأسماء. وقد جاء تعداد هذه الأسماء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه خارج الصحيحين. الحديث المروي في الصحيحين يقف عند الإخبار بأن من أحصاها دخل الجنة، لكن جاءت روايات خارج الصحيحين بتعيين هذه الأسماء، وهذه الروايات تدور على ثلاث روايات: رواية عبد العزيز ابن الحسين ابن الترجمان كما عند الحاكم وهو ضعيف، ورواية عبد الملك ابن محمد الصنعاني عند ابن ماجه وهو ضعيف أيضا، ورواية الوليد بن مسلم عند الترمذي، وهذه أحسن من سابقتيها وهي أيضا ضعيفة. ونبه الشيخ إلى العلل التي في هذه الرواية: فأولا الاختلاف في إسنادها، وثانيا الاضطراب في متن هذه الرواية، وثالثا الإدراج، فإن هذه الأسماء مدرجة كما قطع بهذا جمع من المحققين من أهل العلم. وما ذكر الشيخ هنا عن ابن حجر في كلامه في الفتح بأن هذا احتمال الإدراج، قد جزم به ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، فقال: والتحقيق أن هذه الأسماء إدراج من بعض الرواة. وحكى شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق أهل المعرفة بالحديث على أنها مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونص أيضا على أنها مدرجة جمع من أهل العلم كالبغوي والبيهقي وكابن كثير وغيرهم من أهل العلم، إضافة إلى أن جملة من علماء الحديث قد ضعفوا هذا الحديث. وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن هذا التعداد لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أضف إلى هذا علة رابعة نبه عليها الشيخ، وهي ما قيل من تدليس الوليد بن مسلم. فإذا كان هذا حال أحسن الروايات الثلاث فكيف بغيرها؟ إذن هذه الأسماء التي تذكر وتنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم عقيب هذا الحديث، وربما توجد مكتوبة وتعلق منسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي أن يتنبه إلى أنها لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وليست من كلامه، إنما ذلك اجتهاد من بعض الرواة. ويبقى بعد ذلك أن هذه الأسماء كما ذكرت تعيينها مخفي، الله عز وجل لم يبينه ولم يذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجتهد العباد في دعاء الله عز وجل، دعاء المسألة ودعاء العبادة لكل أسماء الله عز وجل حتى يصيبوا هذه 99 بيقين، والله عز وجل أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع. وقد جمعت 99 اسما مما ظهر لي من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن المدونة في كتب أهل العلم من ذكر 99 اسما اجتهادات من هؤلاء العلماء، وكل أدلى بدلوه في حدود علمه، كل اجتهد في انتخاب واقتناص 99 اسما يظن أنها هي 99 التي جاءت في هذا الحديث، والذي جاء فضل لمن أحصاها. ويبقى أن الأمر لا قاطع فيه، إنما هي اجتهادات من هؤلاء العلماء، وهؤلاء العلماء لهم وزنهم ولهم قدرهم، ومنهم شيخنا المؤلف رحمه الله، فإنه اجتهد في إحصاء هذه الأسماء وعين منها هذه 99 رجاء أن تكون هي المقصودة في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فمن كتاب الله تعالى الله والأحد والأعلى والأكرم والإله والأول والآخر والظاهر والباطن والبارئ والبر والبصير والتواب والجبار والحافظ والحسيب والحفيظ والحفي والحق والمبين والحكيم والحليم والحميد والحي والقيوم والخبير والخالق والخلاق والرؤوف والرحمن والرحيم والرزاق والرقيب والسلام والسميع والشاكر والشكور والشهيد والصمد والعالم والعزيز والعظيم والعفو والعليم والعلي والغفار والغفور والغني والفتاح والقادر والقاهر والقدوس والقدير والقريب والقوي والقهار والكبير والكريم واللطيف والمؤمن والمتعالي والمتكبر والمتين والمجيب والمجيد والمحيط والمصور والمقتدر والمقيت والملك والمليك والمولى والمهيمن والنصير والواحد والوارث والواسع والودود والوكيل والولي والوهاب. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجميل والجواد والحكم والحي والرب والرفيق والسبوح والسيد والشافي والطيب والقابض والباسط والمقدم والمؤخر والمحسن والمعطي والمنان والوتر. قال رحمه الله: هذا ما اخترناه بالتتبع: 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني. ارجع اقرأ الطبعة، طبعة المؤسسة، أعد قراءة الجملة مرة أخرى. قال رحمه الله: هذا ما اخترناه بالتتبع: 81 اسما في كتاب الله تعالى، 18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي، لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا. وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا، وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة، ومن هو بكل شيء عليم. بارك الله فيك. هذه الأسماء التي ذكرها الشيخ رحمه الله، والوقوف مع كل اسم منها والبحث فيه يطول به المقام، لكن هذا اجتهاده رحمه الله. وما ذكر أو ما تجدونه في بعض الطبعات من تردد الشيخ في اسم الله عز وجل المحسن، قد حذفه الشيخ رحمه الله في الطبعة الأخيرة، إذ ترجح عنده ثبوت الاسم لله عز وجل. وأما الحفي فتردد فيه الشيخ رحمه الله، ومعنى الحفي البر اللطيف، وقد عده من أسماء الله عز وجل جملة من أهل العلم كالقرطبي وابن العربي وابن حجر وابن الوزير وغيرهم من أهل العلم، نصوا على أن الحفية من أسماء الله عز وجل. وعلى كل حال التعداد كما ذكرت إنما هو اجتهاد من أهل العلم، قد يوفق الإنسان فيه فيما ذكر، وقد يكون هناك بحث ونقاش في بعض ما يذكره العالم نظرا لعدم ثبوت الاسم مثلا إسنادا في إذا كان ورد في الحديث، أو لعدم انطباق شروط العلماء في هذا الاسم أو غير ذلك. ويبقى بعد ذلك مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحصاها دخل الجنة، وقد اختلف العلماء اختلافا طويلا في معنى الإحصاء المقصود في هذا الحديث، والأقرب والله تعالى أعلم أن يقال إن الإحصاء في هذا الحديث يراد به مجموع ثلاثة أمور: أولا حفظ هذه الأسماء، وثانيا معرفة معانيها، وثالثا التعبد لله عز وجل بها. وقد علمنا معنى التعبد لله عز وجل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى يدعى بهذه الأسماء دعاء عبادة ودعاء مسألة. والله عز وجل أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.